السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالكلام على آخر ما يتعلق أو في مسائل من مسائل إدراكي أو في مسائل مما يكون من صلاة من الاقتداء وانصراف الإمام وما يتعلق بذلك من الأشياء التي يطلب فيها اقتداء المأمومين بالإمام ووسيلة تحصيل ذلك. وكنا قد انتهينا في ذلك إلى إتيان الجماعة لمن أكل بصلا أو ثوما، وهذا ما سيكون بإذن الله جل وعلا ابتداؤه والحديث عنه في هذا الدرس، وهو الدرس 16 من هذه الدروس المباركة بإذن الله جل وعلا، التي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيها، وأن يجعلها طلبا لمرضاته وقصدا لرفع الجهل عن أنفسنا وتعليمنا لغيرنا. يقول المؤلف رحمه الله: وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. أولا، ينبغي هنا أن يعلم أن حضور الجمعة والجماعة مطلب، وقد تقدم ما يتعلق بذلك من الكلام على تحتمه ووجوبه، ثم أن من حصل له أكل شيء من ذلك فإن كان هذا على حين عدم رائحة لها فإن ذلك غير مؤثر، ولذا قال المؤلف حتى يذهب ريحه، ولأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الثالث، أنه من أكل هذه الأشياء وبقي لها ريح فإنه لا يأتي إلى المسجد على سبيل الكراهة، سواء كانت كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، للحديث الذي تقدم بيانه فإن الملائكة من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيكون معذورا في التخلف عن الجماعة لأجل ذلك، رغبة في ألا تحصل الأذية على الملائكة، كما أيضا لألا تحصل الأذية على من حضر من المصلين، فبناء على ذلك يكره هذا. هل يترتب على هذا أن أكل البصل والثوم محرم؟ لا، والدليل على ذلك أنه لما جاء ببقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمها لأصحابه وأذن لهم في أكلها، فلما قيل له قال: إني أناجي من لا تناجون، فلولا أنها كانت مباحة لا منعهم من أكلها ولم يقدمها ويجعلها لهم. لكن ينبغي للإنسان أن يتوقع مثل ذلك حينما تكون مانعة له من حضور الجماعة والدخول في المساجد. المسألة التي تتعلق بعد ذلك أن ظاهر ما جاء في الحديث أن هذا لا يختص بأكل البصل والبقول، ولذا قال ونحوه، فدل ذلك على أن سائر ما يكون فيه أذية للناس وأذية للملائكة فإنه يكون مانعا من حضور الجماعة. والدليل على هذا ما جاء في علة الحديث، قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلو تغيرت الروائح إلى روائح قبيحة كنحو عرق شديد أو كنحو دخان أو كنحو بعض الروائح الأخرى التي يجتربها بعض الناس من جراء صنائعهم أو غيرها، فإنهم ينبغي لهم ألا يأتوا إلى المساجد، ألا يأتوا إلى المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالغسل في الجمعة إنما هو في بعض أحاديث مسلم من حديث عائشة أنه لما جاء أو كان يأتي الأعراب وعليهم الأقبية والعباءات ويكون لها رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، لأجل إزالة ذلك. فدل إذن على أن قطع هذه الروائح التي يتأذى منها الناس وتتأذى منها الملائكة مطلوب في المسجد. لقائل يقول أيضا يبنى على كلامك هذا أن من كان يأكل يشرب الدخان ويحرم فإنه يمنع من المسجد، نقول نعم إذا كانت له رائحة تتأذى منه الناس. هذا يختلف باختلاف نوع هذه المشروبات المحرمة، وأيضا باعتبار أن هذا الأمر يكون يختلف باختلاف الوقت الذي يتعاطى فيه نوعهم من هذا المحرم. لكن هنا ينبغي أن يفرق بين مسألتين، أنه لما كان السبب الداعي إلى المنع من الجماعة مباح كان تركه للجماعة مباح، وأما لما كان السبب وهو شرب الدخان محرم كان أيضا يمنع من الجماعة ويكون عليه في ذلك إثم، لأنه طلب تركها بسبيل غير حلال فكان واقعا في الإثم والمحرم بناء على ذلك. ولذلك يكون هذا الأمر محركا لمن كان محبا للصلاة والمساجد أن يمتنع عن شرب هذه الأشياء، أو في أقل الأحوال أن يستقل منها خاصة في إقبال الصلاة أو حلول وقتها. فبناء على ذلك يكون هذا بإذن الله جل وعلا حاثا لمن ابتلي بهذا المحرم أن يكون دافعا له إلى الامتناع عن والإقلاع عن فعله، خاصة وأنه يباعده عن العبادة وعن مكانها وعن الخير وعن أهله، فكان حقيقا به أن يجتنبه ويباعده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. لما قرر وجوبها وأهميتها والحاجة إلى المسير إليها، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس ربما تعرض لهم بعض الأمور وتعن لهم أشياء تمنعهم من إتيان الجمعة والجماعة، فجمعها المؤلف في ذلك. وهذا من كمال ديننا ورحمة هذه الشرعة وشفقة نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعل للمعذور طريقا في التيسير والتسهيل، وهذا حد قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإنه جاء في حديث مسلم أن الله جل وعلا يقول: قد فعلت قد فعلت. فنسأل الله أو نحمد الله على ما به أنعم علينا ومن. قال المؤلف رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. أولا، هذه الأعذار يذكرها الحنابلة الذين يرون الوجوب، ويذكرها غيرهم من الفقهاء اعتبارا بأهمية الصلاة، وأنه ليس تركها لكل أحد بدون حساب ولا سؤال. ولذلك حتى الشافعية الذين في ظاهر المذهب يقولون بأنه فرض كفاية أو مستحب، فإنهم يذكرون هذه الأعذار لئلا يعلم أو لئلا يظن الظان أنه إذا كان على مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أن له أن يديم ترك هذه الجمعة أو الجماعة، فإن هذا لا شك أنه من الأمور العظام. والجمعة سيأتي الكلام عليها، وأنه لا يجوز تركها ولا التخلف عنها للأحاديث التي سيأتي بيانها. إذن أول من يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض تخلف عن المسجد وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. لكن هنا المرض ليس كل مرض، فإن المرض أصله اعتلال الجسم وحصول النزول السقمي به، فإن كان ذلك المرض بحيث يتألم منه إذا ذهب إلى الجماعة أو يزيد أو يتأخر برؤه ويشق عليه ذلك، فإنه في هذه الحالة نقول له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، وإلا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فينبغي أن ينظر في هذه الأمراض التي تعتل بها الأجسام، وأن لا يحرم الإنسان من نفسه من الخير إلا أن لا يكون مستطيعا. كما أنه لا ينبغي للإنسان أن يكلف على نفسه وهو مريض إتيان المسجد، فإن الله جل وعلا جعل له رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا من رحمة الله بنا أنه جعل لنا في حال مرضنا وسقمنا يكتب لنا ما كان في حال صحتنا وقوتنا. قال: وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها. يعني لو كان إنسان مريض ويشق عليه إتيان الجمعة والجماعة لكنه لا يتضرر، فيقول المؤلف رحمه الله: أما الجماعة فلا يأتيها. لماذا؟ لأنها تتكرر فيشق عليه ذلك ويكون فيه أذية عليه. أما الجمعة فكل أسبوع، ف فبناء على ذلك حتى ولو شق عليه شيئا فإنها مشقة يسيرة غير متكررة في كل يوم أكثر من مرة، فبناء على ذلك فإنه يلزمه إتيانها. يعني إنسان ما يأتي إلا بمثلا الكرسي ويحتاج إلى من يحمله على هذا الكرسي ثم يوصله إلى المسجد أو نحو ذلك من أنواع التكلفات، لكنه لا يزيده في مرضه ولا يؤثر عليه، فنقول هنا يجب عليه إتيانها. قال: ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط. إذا كان الإنسان يدافع أحدهما فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن ذلك مفض إلى ذهاب الخشوع عنه، ذهاب الخشوع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثان، وهو يدافعه الأخبثان، فدل ذلك على أنهما عذر يسقط به إتيان الجمعة والجماعة. ولأن الإنسان ربما يتضرر في جسمه باحتباس البول أو احتباس الغائط، فبناء على ذلك يصح له أن يترك الصلاة وهو في هذه الحال. وهنا ينبغي أن يعلم أن هنا مسألتان، يعني هذا يحمله إلى أن يذهب إلى قضاء حاجته ويترك الصلاة الجماعة، وأيضا يفهم من أنه لو كان ما فيه مكان يقضي فيه حاجته والناس يصلون، فله أن نقول له لا تصلي، لأنه ربما يفضي ذلك إلى انشغال ذهنه بحيث لا يخشع في صلاته، فله أن يتخلف حتى يقضي حاجته ويصلي في تلك الحال ببال هادئ ونفس مطمئنة متفكرة خاشعة. وهذا فيه دلالة على أهمية الخشوع الذي طالما غفلنا عنه أو قصرنا في تحصيله. قال: ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه. إذا حضر الطعام فله أن يتخلف عن الجماعة، ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا به العشاء، ولأن الإنسان يفضي إلى انشغال ذهنه به ونحو ذلك، فبناء على هذا يقولون فإنه له أن يتأخر عن هذا. لكن قيده الحنابلة بكونه محتاجا إليه، مع أنه لم يأتي في الحديث شيء من هذا. نقول أن هذا يفهم من الحديث، لأنه إنما نؤذى لأجل مصلحة الصلاة وهو خشوع فيها، فإذا كان غير محتاج إليه فإنه لن ينشغل في صلاته. هنا في يتعلق بهذه المسألة أنه لا بد أن يكون الصلاة الأكل حاضرا، أما إذا أريد تحضيره والصلاة قد شرع فيها أو قيمت، فينبغي له أن يسعى إلى الصلاة ولا ينتظر تحضيره. كذلك لا يجوز للإنسان أن يتقصد ذلك، ولا بحضرة طعام، لا أن يحضره في وقت الصلاة ليتخلف عنها. أنه إذا صادف ذلك أن وقت طعامه هو وقت صلاته، ولو تكرر ذلك إذا لم يكن قاصدا فإنه داخل في الحديث، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتقصد شيئا من ذلك. مثال هذا، يعني لو كان إنسان يخرج من عمله قبيل صلاة العصر، فإذا وصل إلى البيت وقت صلاة العصر وجد أهله قد وضعوا طعامه وغداءه، فنقول حتى ولو تكرر ذلك فإنه يكون محل عذر، لكن ينبغي للإنسان أن يتوقع ذلك لئلا يفوت عليه الأجر العظيم وهو في صلاة الجماعة، وخاصة إذا كان ذلك متكررا. ينبغي أن يلحق هنا أنه ما شابهه، ولذلك يقول الفقهاء بأن الجماع مما يلحق بهذا، فلو كانت نفسه تتوق إلى جماع زوجه فيكون عذرا، بل ما يحصل من الشهوة والتعلق الذهني بها وانشغاله وتفكره فيها أعظم من انشغاله بالطعام ونحو ذلك. لقال أن يقول: لما لم يذكر الشراب في مثل هذا الموطن، مع أن بعض الناس يحتاج إلى الشراب أكثر من حاجته إلى الطعام وينشغل باله بذلك. فنقول: أولا، الأصل أن الشراب لا يأتي وقت عليه وقت طويل بحيث يمنعه من الصلاة، فبناء على ذلك لا يكون مثل الطعام يحتاج إلى وقت ويفضي بذلك إلى ترك الجماعة أو الجمعة. لكن لو افترضنا أن شخصا مثلا يشرب الشاي أو بعض هذه المشروبات الحارة التي تحتاج إلى وقت وهو محتاج إليها فعلا، فقد يقال بأنه ما دام أنه يحصل به المعنى وهو انشغال الذهن فقد يقال ذلك، لكن لا ينبغي التوسع، خاصة وأن الناس في هذا الوقت قد كثر تعاطيهم لهذه المشروبات، فربما يتوسلون بذلك إلى ترك الجمع والجماعات. قال بعد ذلك من الأعذار التي ذكرها بعد أن ذكر ثلاثة: المرض ومدافعة الأخوتين وحضرة الطعام. قال: ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. إذا خاف الإنسان على ماله كان يأتي إليه لص أو أن يحترق طعامه لنحو كونه طباخا أو خبازا أو نحو ذلك، فإنه يكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة. وهذا مما جاء في الشرع من حفظ الشرع لنفس الإنسان ودينه وماله وما يتعلق بمصالحه وضرورياته، على ما جاء ذلك في كتب مقاصد الشرع وأصول الفقه. كذلك إذا كان يبحث عن شيء قد فقده، يظن أنه لو تأخر يذهب، كالعبد الآبق فقده قبل قليل، فلو ذهب يصلي لربما أبعد ولربما جاء من يؤويه ونحو ذلك، فله أن يتخلف في مثل هذه المسائل وما شابهها. وينبغي للناس ألا يتكلفوا على أنفسهم ولا يظنوا أن هذا شيء يعني كبير. بعض المسائل أحيانا تكون ربما يسيرة، يعني لو افترضنا مثلا أن سيارته فيها بعض الأغراض التي لا يستطيع أن ينقلها ولا يستطيع أن يخلي بينها ويذهب يصلي، بعض الناس يتكلف ويذهب يصلي ثم تسرى، فينبغي له أن يعلم أنه له عذر. كذلك بعض الناس يكون معه جهاز المحمول الكمبيوتر، ولو ذهب يصلي فإنه قد يسرق وقد تكسر سيارته، فنقول في هذه الحال لا يكون معذورا بترك الجماعة ولو خاف فوات ضياع ماله، لأنه في هذه الحال يستطيع حمل الكمبيوتر معه إلى داخل المسجد، فلا بد من تفريق بين المسائل والعلم بمآخذها وضوابطها. صحيح أنه ينبغي أن يحفظ، لكنه في هذه الحال يمكن أن ينقل معه إلى داخل المسجد أو معه في الجماعة، فلم يكن عليه في ذلك ضرر. لكن لو تصورنا أنه في حال يمكن أنه لو صلى وهو بجواره يمكن أن يؤخذ أو يحتال عليه بكثرة السراق والمحتالين، فيكون عذرا ولا شك. قال: ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال. يعني لو كان الإنسان مستأجرا لحفظ هذا البستان فيكون كما لو كان مالكا له، يخاف فواته وضياعه فله أن يستبقي ذلك. قال: أو ينضر في معيشة يحتاجها. كذلك إذا كان يتضرر وهو يتكسب في معيشة ونحوها، لو ذهب إلى الجماعة فإنه يتضرر وربما يعني يفوت عليه ما يحتاج إليه من تحصيله، فإنه في هذه الحالة يكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، إذا احتاج إلى التمرير، القيام على مصلحة والده أو والدته أو أخيه أو زوجه أو نحو ذلك، كان ذلك عذرا له في ترك الجمعة والجماعة. إذا كان يخشى موت رفيقه ويحتاج إلى تلقينه الشهادة، أو يخشى أنه إن لم يحضر مات لكونه يضطر إلى حفظه في بعض مأكله أو مشربه أو مراقبة بعض الأجهزة عليه، في كل هذه الحال يكون الإنسان معذورا. بل لما عذر فيما هو أقل من ذلك في المسائل التي تقدم، فلا شك أن هذه مسائل أعظم، فيكون العذر فيها أظهر وأولى. قال: أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه، أو ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. الخوف من السبع والسلطان كما تنبهنا في المسائل السابقة، إذا كان السلطان يأخذه بغير حق، أما إذا كان يستحق لكونه مفرطا في أمر وجب عليه أو لكونه سارقا أو هذا، فهذا لا عذر له، ويكون قد تسبب في المحرم بترك الجماعة، فلا يكون معذورا في هذه الأحوال. أو ملازمة الغريم، إذا كان يلازمه غريمه من يطلبه الدين، يعني هو مطلوب ليس هو طالبا، لكنه هو مطلوب. فلو ذهب إلى المسجد يأتي إليه ويقول أعطني أعطني ويؤذيه أمام الناس، فهنا له عذر في ترك الجمعة والجماعة. لماذا؟ قالوا لأن المعسر مطلوب إنظاره وواجب إمهاله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا الطالب ظالم له، فبناء على ذلك كان له أن يتخلف وأن يختبئ عنه، وإلا فالأصل أنه لا يجوز له أن يؤخر الحق لمستحقه، لكن لما كان معسرا فإن الواجب إنظاره. كذلك إن خاف مطالبته بالمؤجل، لو كان مؤجل لم يحل الدين لكنه يطالبه، فهنا نقول هذا ظالم له بالمطالبة قبل حينه، لكنه محرج له عند الناس، مؤذي له أمامهم، فبناء على ذلك له إذن في التخلف عن الجمعة والجماعة. أما إذا كان حالا وقادر على وفائه فإنه لا يعذر. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة من جهة ورد الدين واجب من جهة أخرى، فلم يكن ذلك عذرا له في ترك الجمعة والجماعة، بل الواجب عليه فعل الواجبين من أداء الدين وقضائه ومن إعطاء الناس أو فعل الصلاة مع الجماعة. قال أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه. هذه تحصل كثيرا، يعني أنك لو ذهبت تصلي يذهبون لكونهم إما صلوا في مسجد سبقوك بذلك، أو لكونهم مثلا هم مستديمون لسفر قد جمعوا الصلاة ولكن يمرون على هذه المدينة ويأخذونك، أو لكونهم لا يعبؤون وأنت محتاج إلى السفر معهم، كما لو كنت تسافر على بعض مثلا خطوط الطيران التي تذهب في أي وقت لا يكون مرتبا مع الصلاة، فهنا كذلك. أو استدامته، لو كانوا في أثناء سفر ثم توقفوا، فلو انتظر أن يذهب للجماعة أو يصلي مع الجماعة فإن تفوت عليه، فبناء على ذلك نقول صلي وحده ولو وتسقط عنك الجماعة ليكون في ذلك استدامة لها. قال أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. إذا كان عليه نعاس شديد ففي هذه الحالة يقول أنه لو انتظر الجماعة يخشى أن ينام ثم يذهب عليه الوقت، فهو بين أمرين، إما أن يحصل الوقت أو يحصل وقد يفوت عليه وتفوت الجماعة، أو يحصل الجماعة وقد تفوت ويفوت الوقت. فنقول هنا صل الصلاة في أول الوقت ولو كنت وحدك، ولا تنتظر الجماعة الذين ربما تنام قبل أن يحضروا فيفوت عليك الوقت، فتحصيل المصلحة في هذا للوقت أولى، ولأن غلبة النعاس قاطعة على الإنسان. لكن هنا ليس عذرا للذين يتخلفون ويتأخرون في نومهم حتى يتعبوا، لكن من صادف له ذلك لعذر أو عارض أو على خلاف عادة فيكون له ذلك عذرا. يعني على سبيل المثال لو أن إنسان ذاك اليوم أصابه أرق حتى إذا جاءت الساعة الثالثة من الليل وجد في نفسه خفة أو إرادة للنوم، فلو نام يقول لن أقوم أصلي، فجلس يحبس نفسه حتى انتظر، فلما أذن المؤذن وإذا هو قد انتهى، فنقول لا تكلف نفسك أكثر من ذلك، صلي صلاة ثم نم، لأنه قد ينام ويذهب عليه الوقت بجملته. ففي هذه الحالة يصح في مثل هذا أن نقول له جاز له تأخير الصلاة، جاز له ترك الجمعة أو الجماعة. حتى الجمعة في غلبة النعاس، النعاس شديد أحيانا في بعض الأحوال، خاصة لمن مرض مريضا أو عالج أمرا أو احتاج إليه في بعض إصلاح أموره، فنكون يقول بأنه معذور في تلك الحال. قال أو حصل له أذى بمطر ووحل أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. إذا حصل شيء من ذلك فله أن يترك الجماعة، والدليل على ذلك أن النبي أن ابن عباس لما حضرت الجمعة وكانت ليلة يوما مطيرا فأمر المؤذن إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول صلوا في بيوتكم، فصلى ابن عباس بمن حضر وأذن للناس أو جعلهم ليصلوا في بيوتاتهم. لما قيل له قال تلك هي السنة، وهذا مروي في الحديث في الصحيحين، ومقتضيات الأدلة العامة تدل على ذلك، وأنه لا يلزم الإنسان أن يأتي مع شدة برد أو شدة مطر أو نحو ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أنه قال صلوا في رحالكم، وهذا أيضا مما يسند به حديث ابن عباس المتقدم معنا. قال وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه، يعني إذا كان يخشى تطويل الإمام إطالة زائدة عن الحد المعتاد، إطالة زائدة عن الحد المعتاد لكون الإمام يطيل كثيرا فيتعبه ذلك أو يرهقه أو يقطعه عن بعض شغله، فإنه يكون له عذرا. أو عليه قود، معنى القود يعني أنه قتل شخصا ويراد أن يقتص منه وينتظر عفو بعضهم، لو خرج لربما يعني وصل إليه بعض من له الحق في الدم فقتله قبل أن يعفو الذي هو متردد بين المطالبة بالقصاص والعفو الذي يفضي إلى العفو عنه بالجملة، فنقول هنا له أن يتخلف حتى ينظر الله، حتى يكتب الله له الخير وينظر فيما يكون من حال ذلك صاحب ولي الدم من العفو أو من عدمه لا من حد. أما من عليه حد فحدود الله جل وعلا قائمة وليس لأحد أن يسقطها، فبناء على ذلك ليس له أن يتخلف لترك الجمعة والجماعة. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه، يعني ما يمنع هذا من صلاة الجماعة، لو كان في طريقه أناس يفعلون الخنا أو يشربون الخمر فلا يكون ذلك عذرا، بل يذهب إلى المسجد وإن استطاع الإنكار عليهم أنكر. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها، يعني هذا أيضا كما أن هذا عذر في أصل الترك فإنه لو عرض له في أثناء الصلاة فإنه يتمها خفيفة، يعني النعاس الشديد أو مثلا المرض أو البول والغائط أو نحو ذلك يتمها خفيفة. لو لم يستطع فله أن يقطعها ويكون في ذلك معذورا، ويكون في ذلك معذورا، كما أن المأموم إذا عرض له ذلك وهو مع الإمام فإن له أن يفارق إمامه لمثل هذه الأعداء. لعلنا بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، ونبتدئ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في باب صلاة أهل الأعداء. وفقكم الله جل وعلا لكل خير، وأترككم في حفظ الله جل وعلا، و أذكركم بأهمية المراجعة. هذه الدروس التي تلقى قد تكون أقل أداء بالنسبة لما يلقى أمام الطلاب ويكون فيه سؤال وجواب، لكن حسبك أن تعلم أن هذا خير لك من أن تتلقى هذه المسائل بدون أن تسمع فيها من يعينك على فهمها أو يسهل لك ما صعب منها. والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.